صابر هي ممكن نيذرلاند نقف جنبيها ولا صعب؟ خلاص مش هناك، مش هناك اقتراح ثلاث. ايوه يبقى خلاص هناك في المخطط. قال كتاب الذبائح باب التسميه عند الذبح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف من الثقات الاثبات رواه له جماعه الترمذي. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني الطائي، نعم، ثقه وثقه ابن معين وذكر ابن حبان في الثقات. قال ابو حاتم الرازي صالح الحديث. قال النسائي ليس به بأس. قال العجلي كثير الحديث ثقة له عبادة. وثقه ابو داود ايضا. قال عن هشام بن عروة ومن الثقات: يدلس قليلا وحديثه بالمدينة اقوى من حديثه في البصر. عن أبيه وعروة بن الزبير كان تقيا نقيا عابدا يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل. وهو من الفقهاء السبعة، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اسأل الشيخ، اسأل اسأل الشيخ. لا أنا عارف الطريق من هنا بس عايز عن عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا أم المؤمنين ويا أعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنها وارضاها صلى الله عليه وسلم، أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا. قال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بكفر. وكانوا حديث عهد بكفر. وقال المصنف: حدثنا عمرو بن عبد الله ابن حنش. قال أبو حاتم صدوق، والدرقني قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي قدمه احمد على الثوري من اساطين المحدثين. قال عن اسرائيل، واسرائيل بن يونس من الثقات الاثبات. وكنت عايز اسالك انت لما كنت، وهو من اوثق الناس في جده. نعم. قال عن سماك، سماك سماك بن حرب حسن الحديث، يضطرب في حديثه عن عكرمة، يضطرب في حديثه عن عكرمة. هنا عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة لم يصح فيه ما قيل، لذلك روى له البخاري وجاوز القنطرة من الثقات الأثبات. قال عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، ترجمان القرآن، صحابي ابن صحابي. قال في قول الله جل وعلا: إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا. فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كان فحوى الجدال وهم يقولون يعني تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله جل في علاه، من بعض المخاصمات التي خاصموا فيها أهل الإسلام. فبادي مسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة التسمية عند الذبح، مسألة التسمية عند الذبح. المسألة هذه اختلف فيها العلماء اختلافا عريضا صراحة في مسألة التسمية، فمنهم من انصب نظره إلى التفريق بين العمد والنسيان، ومنهم من سوى بين العمد والنسيان، ومنهم من قال بأن التسمية مطلقا مستحبة لا تؤثر في الذبيحة، ومنهم من قال أنها تؤثر مطلقا في الذبيحة. ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وأيضا الحنابلة، وهذا أصل قول الحنابلة في المشهور عندهم، أن التسمية واجبة عند الذبح، أن التسمية واجبة، لكن هؤلاء قالوا إن تركها سهوا لم تحرم، إن تركت التسمية سهوا لم تحرم. وهذا عجيب، فيبين لنا كيف نرجح هنا على إيش هذا الكلام. وأما الأدلة التي يستدلون بها على الوجوب ففيها عموم قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال وإنه لفسق. قال ولا تعاتبون في رفع الحكم بالنسيان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الملك خطأ نسيان واستغفروا عليه. وهذا عجب عجاب، لأن التسمية إما مؤثرة أو غير مؤثرة، ومعنى أنها تسقط عند النسيان يبقى غير مؤثرة بذاتها، ومعنى أنها تسقط عند النسيان يبقى إذن غير مؤثرة بذاتها. وهذا وجه لترجيح كلام الشافعي. وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد أن التسمية سنة عند الذبح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى عنقا له بالجبيل في السوق، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم بأكلها، والجارية لم تسمي، كسرت الحجر وذبحت بحجر حاد يعني، فأمرهم أن يأكلوها. وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب عندما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يذكرون اسم الله عليه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رواه البيهقي في السنن الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه إسلامه أو اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر الله أو ليذكر اسم الله وليأكل. وهذا حديث الحق أنه جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف أصح من المرفوع. ومن الأدلة حديث الباب، عائشة قالت: سموا أنتم وكلوا. وأجابوا عن الدلالات للفريق الأول بأن الآية لا تساعدهم على ذلك، لأن قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، محمول على من ذكر غير اسم الله عليه، يعني أهل لأصنامهم. وأصل ذلك حمله على قول الله جل وعلا: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن جريج وقال عطاء في قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال عطاء وقال مجاهد: وقال ابن جريج كانت قريش تذبح لأصنامها وأوثانها، فجاء النهي عن ذلك كما كان النهي عن ذبائح المجوس. هذا القول الثاني. القول الثالث هو الذي قال بالتحريم مطلقا، وقول الظاهرية إلى أنها شرط لجواز الأكل من الذبيحة وإلا فيها ميتة. وسووا بين العمد والسهو، وهذا قول الظاهرية، وهي رواية أيضا عن مالك وأحمد، وهي قول إسحاق أيضا، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت اسم الله، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله، كأنها أشر. والحق الذي ندين الله به بأن التسمية على الذبيحة سنة، التسمية على الذبيحة سنة، وهذا كله دلالته أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم وكلوا، وقال فإن نسي فليذكر الله اسم الله، وأيضا ما جاء موقوفا عن ابن عباس قال تسميته إسلامه، تسمية المسلم إسلامه، وبقياس الأولى أننا أحل لنا طعام أهل الكتاب وهم لا يذكرون اسم الله. فهذا راجح. وأما ما استدل به الظاهرية فمردود عليه كما كان التوجيه للآية والأحاديث ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، وأيضا إذا أرسلت كلبك المعلم ذكرت اسم الله فكل، فهي شروط حقا إلا أن يأتي الدليل فيخرجها، وجاء الدليل بالاستثناء فخرجها، وجاء الدليل بالاستثناء فخرجها، فيكون هنا الراجع الصحيح في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الذي ندين الله به هو أن التسمية على الاستحباب ليست على الوجوب، ولو كانت مؤثرة لما قالوا أنها تسقط سهوا، صحيح أنها ليست مؤثرة بذاتها ويستحب الإتيان بها. نعم الفوائد المستنبطة. حرمة استخدام الجن وهذا يأخذ من قول النشرين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم، هيقول له أسلم ما أسلم. نعم شو الرجوع إلى العلماء أن قوما قالوا يا رسول الله، ديننا دين التسير. هذه فائدة ثالثة، لو فيها أي أسئلة تفضل. ماتت فأعطاه لأختي، بأي صيغة أعطاه لأختي؟ هذا دخل في المواريث. ثم مات فهو، فهل يدخل الذات في ميراثي أم هو في ميراث الزوجة؟ الذات في ميراث الزوجة لو فيها النصف، والنصف الآخر لو تركت خلفت أبا أو أما أو أولاد، فهو يقسم على حسب ما قسمه الشرع.